وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، لأن السحر مضاد للتوحيد ومناقض له، فإذا وجد السحر انتفى التوحيد، ولا يكون الساحر موحدا، بل لا يكون الساحر إلا مشركا كافرا بالله عز وجل، لا يكون من المؤمنين ولا يكون من المسلمين من هو ساحر يتعاطى السحر ويتعامل به. ولما كان السحر مضادا للتوحيد مناقضا له، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منه، وعقد تراجم بعده في بيان بعض أنواعه ليحذر الناس منه وليعرفوا مناقضة السحر للتوحيد ومضادته له، وأنه لا يكون المرء بالسحر موحدا، بل لا يكون به إلا مشركا كافرا بالله تبارك وتعالى. وقد ساق رحمه الله من الدلائل والشواهد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.